يصلي لنفسه ولا غيره. نعم، اذا قدر ان المؤمنين اللي خلفه ودهم بالاجره، ودهم بالاجره كله، هو اذا اقتصر على ادنى واجب يكون حالف، لكن في المؤمنين من لا يريد ذلك. ولهذا بعضهم يشكو من بعض العلم، بعض الناس يشكو او ما نقدر ولا نقرا لا فاتحه ولا نسبح ولا زي شنب. لكن لو اثرهم وقالوا احنا ودنا نقتصر على ادنى الواجب وهم عدد محصول فلا حرج ما دام انهم اقرهم. لكن اذا صاروا بصلي الناس غير محصولين، او الناس اللي يقولون حنا نرغب بصليها، فالواجب انهم على السنه ولا تنحى. نعم نعم وشن؟ ايه معلوم، لان اذا فرج بين اصابع لازم تقرا من الركبتين، لازم تقرا، لأن الذي لو فرجته أكبر أوسع من الركبة. لا لا مفهوم على الركبتين لكنها تخرج عنه. نعم إذا علم أن هذا مما يختاره الناس فلا حرج. إذا علم، لأن حقيقة كلام البعض خصوصاً في مسألة التراويح، ليس من اللي يصلون 20 هو بقي يقصر ويمكن يقدم إلا الرئيس، ما أدري، لأن الناس ما يقولون هذا الشيء. لا بس السنة إذا كان إن هذه سنة، ولكن مراعاة المؤمنين، لأنه يقول كل مرة هو بقي يقصر. هم يقولون إلا صار يصلي له، إذا صار يصلي لهم واختاروا أن يقتصر على أدنى الواجب جاهز ذلك. إذا ما اختاروا لا إذا ما إذا ولا يبون مستعجل ولا يبون يحارب. إذا صار ما يقع في محظور، إذا صار ما هو يستعجل بحيث أن يخفي بعض الحروف من عجلته فلا حرج عليه. ما حارف تذهب السنة، لكن هي سنة واجبة. لكن أليس يجوز أن الإنسان لو صلى لنفسه أن يسرع ولا يرتب؟ نفس الشيء هذا، ما دام المؤمنين يقولون أن نرغب أن تسرع ولا ترتب، فإنه لا بأس أن يجب عليه. أما لو كان فيهم أحد يقول لا إننا بالسنة، فإنه ينبغي مراعاة السنة حتى لو قال الثاني ما بسمه. على أن المسألة هذه عندي فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس في مخالفة السنة، مثل إيش؟ صلاة العشاء، فإن الرسول أخبر بأن أفضل وقت العشاء الأفضل آخر الوقت، لكنه قال لولا أن أشرك. فإذا قدرنا من هذا الرجل إذا رقل يبيش قال المؤمنين ونفرهم فلا ينبغي هذا الشيء. والله هذا ما أدري السرعة من تقول هذه زمان كتابة، بعد من كتابة من سرعة هذا شيء يمكن يخلق القراءة، لعله إذا كان بيسرع سرعة ما يمكن متابعته يظن أنه ما يخلو من إسقاط بعض الكلمات أو الحروف، وهذا ما يجوز. كل سرعة توجب أن القارئ يسقط بعض الحروف والكلمات في المجلس، سواء من الصلاة ولا غير الصلاة. نعم ما رأى أبن الواجب، مو معنى أبن الواجب سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع

إلا نعم نعم نقول هذا رأي المؤلف جماعة من العلم، لكن من الظاهر نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعا ظاهرة لا يمكن التحرز منها، هذه جائزة لكل أحد، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم أن ترها، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم جميلا ما يجلس تجمل ما يجلس زي ما هو ايش الزينه هي التي لا تظهر لا تظهر المراه، يعني هي التي لا يمكن الزينه الظاهره هي التي لا يمكن الا ان تظهر، مثل الجلباب مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعباء وما اشبه الشيء لا بد من ظهوره، والخفيه هي ما يستر بهذه عاده، يعني عند الناس اذا بات تطلع المراه في السوق مثلا تلبس ثياب غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. من ذكر هذه الآية اللي يجوز الزاوكم لمن ذكر هذه الآية ثياب الجمال، يعني ثياب الجمال من الزينة الخفية، لكن ما جرت على النساء المؤمنات في الآية مثل الخليعات شنو كانت وكل ثياب تجمل ومنها الكولي مثلا شبهة من حلاب المرأة، هذه كلها ما تبقى على أن مسألة الناس الآن بالحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحلي أيضا واردة علينا، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك، زوجة العم مشكلة التحرز صعبة. نعم أول مشكلة يضغط ولا يضغط على أنه إيش؟ أين القلادة هي؟ ما تبدأ إلا لمن ذكر الله إلا لهؤلاء، ما تبدأ إلا لهؤلاء، أين ما تبدأ إلا لهؤلاء؟ نعم زوج بنت زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه، هل يخف في الآية؟ ما يخف في الآية، هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا الحقيقة باعوا بناتهم ما دخل في الآية إلا بس مثل قياس الطرد منعناه اللي هي أبناء بعولتهم يمكن قياس الطرد، وإذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم الخال يجوز التزنية له لأنه مثل ابن الأخ وابن الأخ. نعم الحكم من هذا والله أعلم أن مشقة تحرز منه، لأنه ما يمكن تحرز منه هذه النهاية موت يمينة ما يمكن تحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم له، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن تحرز منه. قد يقع في عينه، لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأن تصير هي عام يجوب. وكذلك لك لك نبار ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته. هذا السبب. يعني ما هنا أحد من الأقارب أبنائه يجوز التزوج به إلا العموات. لكن من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما أنه ما يصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي. وراح نبي يبدي زين ويقولنا فبعنا تجمل وزين وعلى بس كذا وعلى بس كذا ما راح يبدي في الأجنب. لكن كون يبدي من بنته أخته لولده هذا يمكن يصير لأن ولده في قلبه ميزانه أقوى لربما يبدي له. وهذا التعليم ما قال الأخ صالح في الحقيقة مو ظاهر لأن هذا قد يكون أمر نادر إلا أنهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. فإذا لم يستثنه والمسألة مبنية على المحرمية بدليل فيه من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة. فمن استثناهم الله استثنينا ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم إذا أراد واحد يتزوج بس هذا وصف. لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما أتت الخاطبة تخطب. إنما كل مرأة تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجها مثلا والله مرأة فلان عليها لبسة فلان وعليها كش وعليها كذا وعليها هذا يمكن يقع. لكن هذا شيء هذا ما يمكن تحرز منه. يقول لا تجي ولا حريم. لا مرضات صار بدل حاجة شلون؟ مرضات إيه إذا بدل الحاج لا يشوف. يمكن أن حصل ولا بعد المبادرات من يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم يجدون عند الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء. وإن أظن منهم يطنع الوجه والكفين فقط الرأس والرقبة والرجلين إلى فرقب. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. المحرمية نعم. والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت في النص ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. وأباح لأخواتهن من الرضاعة أباح لهم أن يدخلوا على زوجاتهم مع وجود الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة. هذه مسألة مستقلة عن هذا. نعم نعم وشي إيه هذا بالنظر النظر لأنه هذه في الحجاب. في الأحزاب مسألة الحجاب ومسألة الزينة لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والأطفال خوفا من أن يحصل ما يحصل. نعم شلون؟ نعم إيه؟ أقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ما تلجا الغريبه اباه ولا تهيب. يعني ابو زوجها ابو زوجها فهي زوجة ابنه كذا. هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على الإنسان. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه. فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شو هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل. الربيبة يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا على سبيل الطبع من آداب عورتهن مثل هذا على سبيل الطبع، وإلا فلا يدخل. نعم؟ ما خالف من يقول الحرز منها إنسك تبدو وجهها ويديها وذلك، لكن لا تجي لها متجملة. هنا لأن القاعدة عندنا أنه مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزل هذول محارم للزوجة، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره هما يخشون لزوجة جدته. نعم نعم. الربيب ورد الزوجة سمع سنان. باب الذكر في الركوع والسجود. باب الذكر في الركوع والسجود. حذيفة قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى، وما مر فيه آية رحمة الا وقف عندها ولا آية عذاب الا تعول منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال لما نزلت فصدق باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في ركوعكم، ولما نزلت فصدق باسم ربك الاعلى قال اجعلها في سجودكم. رواه احمد واصحابه داود وابن ماجه. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده ثم قل ملائكه الوضوء. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتعذر القران. رواه جماعه من الترمذي. وعن عون عبد الله بن حزمه عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ولكن فقد سلم وذلك إذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد سلم سجوده وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل عون لم يلقط له ابنه عن سعيد بن جبير عن انس قال سعيد

له ولد مثل لو مثل هذا الرجل ذهب الحال بعد السفر هل يعد مثلا؟ لأن تقولون لي هذا السفر أنا أنت عبد حالي أنت كل مناسب ما أجيب هل يعد مثلا من ذلك؟ لا يعد مثلا ولذلك الصحيح أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه له وللأمة أصلا لكنه خوطب به وحده لأنه قائد خوطب به وحده لأنه قائد. طيب تسبح باسم ربك العظيم الباء أو تسبح بعض المرور منها داء وإنها أصلا تسبح اسم ربك تسبح باسم ربك وبعضهم يقول إن الباء أصلية إن المعنى تسبح تسبيحا مقبولا باسم ربك ومصاحب الاسم يعني لا تسبحه بقلبك بل لا بد من ذكرك فتقول سبحان ربي العظيم يعني الانسان قد يسبح بقلبه ولا يصغر اسمه هذا ناس لا بد من التسبيح مع الاسم ولهذا فسبح باسمه اي تسبيحا مقبولا باسمه لا تسبيحا بالقلب فقط بل لا بد من الاسم. قال من قال عليه الصلاه والسلام جعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم هنا قال سبح اسم ربك ايضا زعم بعض العلماء ان نكن داء ان نقول سبح ربك الاعلى ولكن صحيح انه ليس بدائب واننا نقول فيه في النقمه الاول اي سبح ربك باسمه سبح ربك باسمه فتقول سبحان ربي الاعلى ولا يكفي ان تسبحه بقلبك قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم والامر في قوله اجعلوها في موضعين الامر بالوضوء فقد ثبت اذا ان التسبيح باسم الله العظيم في الركوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم وامره وكذلك اشترط الاعلى في السجود من قوله وامره يعني ثبت السنه الان قولا وفعلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده اذكركم رب الملائكة والروح رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. كان تسبوكم هذه خبر من مدح المسلم التقييد أن تسبوكم اذكركم خبر ثاني أيضا لذلك أن يبتدأ المسلم يعني وأنت أيضا تسبوك ما معنى تسبوك وما معنى تسبوك الدور من التسبيح والتنبيه أي منزه عن النقائص وعن مشابهة المشركين دكتوره أي ذو قداسة أي ذو قداسة وكفر وهو أخف من التسبيح أخف من التسبيح لأن التنبيه عن الشيء يفيدك هو منه لكن الكفر منه أبلغ الكفر منه أبلغ ولهذا نقول الدور بمعنى ذو التسبيح أي ذو طهارة ذو طهارة وهي أبلغ من مجرد التنبيه والقدوس من أسماء الله روح من أسماء الله إيه معنى في القرآن أو ملك التنبور أيضا من أسماء الله من نبي الإسلام قال القدوس وبهذا نعرف أن أسماء الله التي أدركت في حديث أبي هريرة أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه أسماء من أسماء الله لم توجد في أسماء النبي أدركت هل فيها أن الله يكتب أسماء الله رب العالمين ثم قال الله أسماء من آخره هذا العدد مدرك من بعض الناس ولذلك اختلف العصر لها اختلف العصر لها بسبب أن هذا ليس من كلام رسول الله ثم في السنة الأسماء حتى لم توجد في هذه الأسماء المعروف منها التصرف ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقي أنت الشاب فاشرع الأكبر ومنها أثناء أيضا مذكورة في الصدرين وليس من مثل المنتقم فإن المنتقم ما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورد في قلب جبل كما في قوله إنا من المجرمين المنتقمون ليش؟ لأن المنتقم على سبيل الإطلاق ليس فيه شيء من النفس الثاني لكن من المجرم المنتقم في نفس الجبل لأنه وضع الانتقام في محله ولا يرد على هذا قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام يعني قال النكره نكره ولا نكره في المسلمين نكره في الجبل تكون في المسلمين عليه إشعار منها ممكن تغير رأسك، لكن هذا أكثر إشعار منها Thank you.